الأبواب في موضوع واحد، وأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، والإنسان يحتاج ضرورة إلى البيع لأنه قد يحتاج إلى أمور ولا توجد لديه ولا يوجد من يبذلها بدون ثمن. لذلك شرع الله البيع، أحل الله البيع وحرم الربا. وإذا باع الإنسان واشترى وصدق في معاملته فسوف يدرك خيرا وأجرا وثوابا. وأما إذا غش أو استعمل الخديعة أو أخفى العيب أو دلس فسوف يندم ولا تساعة ندم. وقلنا بأن أركان البيع ثلاثة بعدما أن عرفنا هو مبادلة مال ولو في الذمة، وقلنا بأن هذه العبارة يدخل تحتها تسع صور، تسع صور في هذه العبارة التي هي أقل من السطر، هو مبادلة مال ولو في الذمة. وهذه الصور هي عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بدين، دين بعين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. فهذه تسع صور. وقلنا بأن الأركان للبيع ثلاثة، وهي يعني الصيغة الإيجاب والقبول والمعقود عليه والمعقود به، فهذه هي أركان البيع. وقلنا إنها ثلاثة، ثم انتقلنا إلى شروط البيع وقلنا إنها سبعة، وتحدثنا عن الأول والثاني وكان الحديث عن الثالث، ووقفنا على بيع المصحف. وهنا المؤلف رحمه الله قال لا يحل بيع المصحف لأنه كلام الله ويعظم ويصان عن أن يباع ويشترى، إلا أن القول الراجع عند أهل العلم أن بيعه لا حرج فيه، لأن الإنسان قد يحتاج إلى كتاب الله وقد لا يجد من يبذله، فإذا اشتراه وقرأه واستفاد منه فهو على خير إن شاء الله. ونقول إن القيمة أو إن الثمن ليس في كلام الله عز وجل، فإنما هو في الورق والتجريد وما شابه ذلك. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف حول بيع المصحف وما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: وحرم بيع مصحف مطلقا لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه، ويصح بيعه لمسلم. وحرم بيع مصحف مطلقا لما فيه من ابتذاله. لما ذكرنا الأركان قلنا إنها ثلاثة: عاقد ومعقود عليه ومعقود به، هذه أركان البيع. عاقد ومعقود عليه ومعقود به، وشرحنا هذه الثلاثة. نعم. وحرم بيع مصحف مطلقا لما فيه من ابتذاله وترك. إذا بعناه معناه ابتذلناه، جعلناه كأنه يعني مثلا سلعة، كأنه متاع وهو كلام الله الوصال. والقول الراجح أنه يجوز البيع بدون ابتذال وبدون امتهان وبدون صيانة. وهنا هذه العبارة وقف عندها بعض العلماء فقالوا رحم الله المؤلف، حيث أنه قال لا يجوز بيع كذا وكذا وكذا والمصحف، والمقصود بالمصحف أن يصاد، فهو جمعه مع أشياء ثقيلة أو أشياء قليلة القيمة أو لا قيمة لها. فحينما يقرن المصحف بها قد يكون هذا فيه شيء من تقليل أو من التقليل من شأن المصحف، وليس الأمر كذلك. نعم. فيه من ابتذاله وترك تعظيمه. لأنه إذا بيع ابتذل. ويقول وترك التعظيم. والقول الراجح أنه إذا بيع انتشر وعم وكثر في البيوت وفي المساجد وفي المدارس واستفاد منه طلبة العلم، بينما حينما إذا كان قليلا فيكون شحيحا قد لا يحصل عليه كثير من الراغبين. ولعل العبارة هنا عندما قال يحرم بيع المصحف حينما كانت المصاحف قليلة أو نادرة، فإذا بيعت يعني ارتفعت قيمتها ولم يستطع الإنسان أن يحصل عليها. وإذا قلنا بحظر البياع معناه أن من لديه مصحف إما أن يقرأ به وإما أن يعطيه لمن يقرأ به، بينما الصحيح أن بيع المصحف جائز. نعم. وحرم بيع مصحف مطلقا لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه، ويصح بيعه لمسلم. ويصح يعني البيع، يعني هنا قال وحرم، لكن لو تم البيع على قول المؤلف انه محظور، لو تم البيع لمسلم فلا حرج يصح، ولو تم لكافر فلا يجوز، لان بيعه على الكافر امتهان له، وقد يعمل الكافر باعمال لا تليق مع كتاب الله عز وجل. نعم. ولا يصح بيعه لكافر لأنه ممنوع من استدامته. لأنه ممنوع من استدامته. لو ملك الكافر مصحف، لو ملكه بطريق الإرث، فنقول لابد أن ينتقل، لابد أن تبيعه. فمثلا إنسان مسلم عنده أولاد، بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، وورث مصاحف، فهذا يعني أو ورثه من أبيه وأبوه غير مسلم لأنه لا يرث المسلم الكافر، فنقول يجب أن ينتقل، أن ينتقل المصحف من امتلاك الكافر إلى امتلاك مسلم. نعم. ولا يصح بيعه لكافر لأنه ممنوع من استدامة الملك عليه فتملكه أولى. وإن ملكه أي المصحف كافر بإرث ورثه من والده، ورثه من والدته، وهم على دينه، لأنهم إذا كانوا على غير يعني الدين الإسلامي فلا توارث. نعم. وإن ملكه أي المصحف كافر بإرث أو غيره فلا يرث المسلم من الكافر، والكافر لا يرث من المسلم، لكن هم على دين واحد. نعم. استيلاء عليه من مسلم ورده عليه لنحو عيب، ألزم بإزالة يده عنه. ألزم أي الكافر بإزالة يده عن تملك هذا المصحف، لأنه يطال أن يكون بيد الكافر تعظيما له أي للمصحف وإجلالا، لئلا يمتهن. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف. نهى عليه الصلاة والسلام عن السفر بالمصحف لعرض العدو، خشية من استيلاء العدو عليه، ومن ثم عدم التقدير أو عدم الإجلال. نعم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فأولى أن لا يبقى بيد كافر. ولا يكره شراعه. ولا يكره شراؤه، يعني يقول حرم البيع، لكن الشراء أنا ما عندي مصحف، فهل أكون آثما إذا اشتريت له لأجل أن أستفيد منه؟ وإنما الحظر يكون على البيع. نعم. ولا يكره شراؤه أي المصحف استنقادا، أي لأنه استنقاذ له من تبديله، ولا إبداله لمسلم بمصحف. ولا إبداله بمصحف آخر، أنا عندي مصحف مثلا قليل الحجم وأريد أكبر منه أو أريد متوسط، فهل هذا مكروه؟ نقول لا، عندي مصحف كبير أبدل المصحف اللي عندي اللي أقل بمصحف أكبر منه وأدفع الفرق لأن هذا قيمته كذا وهذا قيمته كذا فلا حرج في ذلك. ولو مع دراهم من أحدهما ويجوز نسخه يعني يجوز الإنسان أن ينسخ المصحف. وكانت المدارس عندنا سابقا لقلة المصاحف هي ألواح ويكتب السورة كاملة من السور القصيرة بهذا اللوح ويقرأه الإنسان فمعناه أنه يجوز كتابته المصحف على الألواح وعلى الأوراق ويجوز نسخه. نعم ويجوز نسخه أي المصحف بأجرة حتى من كافر ومحسن ويجوز أن ينقله الإنسان ولو لم يكن على طهارة لكن إذا كان جنب فلا وبالنسبة للمرأة الحائض هل يمكن أن تأخذ المصحف وتقرأ وهي حائض؟ القول الراجح في هذا لأنها إذا كانت تحفظ صورا وتخشى من نسيانها ولديها مثلا صور قد حفظتها وتخشى من النسيان فلا مانع من قراءة ما حفظته خشية من النسيان. وأما إذا لم يكن كذلك فلا ما دامت حائض لا تقرأ وإنما تقرأ الأوراد بدون أن تقرأ في المصحف. نعم حتى من كافر ومحسن بلا حمل يعني الكافر ما يحمل الأوراد يكتب ما يحمل المصحف وكذلك المحدث ما يحمل المصحف وإنما بدون حمل تكون أمامه على كرسي أو سجد. نعم بلا حمل ولا مس ويصح شراء كتب الزندقة بكتب الزندقة التي تشكك في العقيدة وتشكك في الدين وفيها ضرر هل يجوز الإنسان يشتريها؟ نقول نعم يشتريها ليثبتها ليريح الناس من شرها ليمنع سمومها من أن تنتقل فيجوز له ويمكن المسح على ما ذكر تمسح هذه الكلمات أو يمسح الكلام البذيء الذي لا يجوز والذي يتعارض مع العقيدة وتستخدم الأوراق ويكتب بها ما كان نافعا وما كان مفيدا. نعم ويصح شراء كتب الزندقة ونحوها ككتب المبتدعة ليتلفها ما يأخذها لأجل ينشرها لأنه إذا أخذها لنشرها معناه أنه زاد الخطر وزاد الضرر وإنما يأخذها للإتلاف ليمنع الشر عن الانتقال وعن النمو وعن الزيادة. نعم بما فيها من مالية الورق لأن ورقها سليم فيمكن يمسح فيه مثلا مادة يمسح الكتابة هذه التي فيها ضرر ويكتب بدلها كلام سليم يستفيد منه الناس. نعم وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة يعني بهذه المادة التي توضع عليها يعود ورق والورق هذا ينتفع به يمكن نسجل كتب العقيدة السليمة بدل ما يكون في كتاب لأهل الزندقة كتاب لأهل الشر كتاب لأهل الضلال بالمعالجة تزال هذه الكتابة ويكتب بدلا عنها كتابة هادفة تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر تدعو إلى الفضيلة وتنهى عن الرذيلة. نعم ولا يصح شراء خمر لأن الخمر هذه يجب أن تراق فما يصح أن نشتريها لأجل نريقها لا وإنما تراق بدون شراء فكتب الخمر الضرر ولا نفع يعني أواني الخمر أو ضرب الخمر أو زجاجات الخمر كلها ضرر فيجب أن تتلف. نعم ولا يصح شراء خمر ليريقها لأنه لا نفع فيها المثل الأولى قلنا لوجود النفع في الورق ونستعمل الورق في مادة صالحة لكن هنا القوارير وش نستعملها ما تحصل إلا تراق ولا يعني ولا تشترى. نعم لأنه لا نفع فيها ولا آلة له ولا آلة أن الصنم قد يكون الإنسان مثلا إذا عرضه أو أشرك بالله انتقل من الملة. إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وترياق فيه لحوم الحيات، يعني قرورة أو كذا أو كذا فيها لحم حيات، فلحم الحيات لا يستفاد منه. نعم. وسمي الأفاعي. نعم. بخلاف نحو التقمنية، بخلاف نحو هذه مادة يقول فيها حبيبات تستعمل للإسهال، إذا أراد الإنسان الإسهال فهي يقول المؤلف رحمه الله مادة مجررة وخطرها يعني لا ضرر فيها، بل هذه الحبيبات يحصل الإنسان منها بملعقة صغيرة أو كذا وتكون علاجا مفيدا للإسهال إذا احتاج إليه الإنسان. نعم. الشرط الرابع. الشرط الرابع يعني مر بنا ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مختارا، الرضا. الرضا. الشرط الثاني أن يكون جائز التصرف. الشرط الثالث أن يكون مختار. الرابع هنا أن يكون مالكا أو نائبا عن المالك. الشرط الأول الرضا إلا من أكره بحق. الرضا إلا من أكره بحق، يعني ألجعه الحاكم أو القاضي على البيع أو باع الحاكم نيابة عنه بسداد ما عليه. الثاني أن يكون جائز التصرف وأن يكون مختارا لا مكرعا. نعم. الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا له، أي البائع، إما أن يكون مملوكا له أو مفوضا، مفوضا من قبل المالك. فإذا كان لا يملك ولم يفوض فالبيع غير صحيح. هذا الشرط الرابع من شروط البيع. الشرط الرابع من شروط البيع أن يكون مالك أو مفوضا. أما إذا لم يكن مالك أو مفوض فلو باع فالبيع غير صحيح، لأنه اختل شرط من شروط البيع وهو أن يكون البائع مالكا، لأن الشرط قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فاختل هذا الشرط، اختل التعريف، وهو أنه في هذا الشرط غير موجود أن يكون مالك. ما هو مالك؟ أنا مثلا وجدت مع إنسان كتاب، هذه مثلا تخص شيخ بكار، لو قلت من يشتريها؟ قال أحد الإخوان أنا بعتها عليك. هذا الكلام لا يصح ولا البيع لا يصح. لماذا؟ لأني لست مالكا ولست مفوضا منه ولست مفوضا من قبل المالك، بل لا بد أن يكون البائع إما أن يكون يملك هذا الخلق وإما أن يكون مالكه قد خوله وأجازه وفوضه إلى آخر. مثلا عندي سيارة أنا عند باب الحرم، جاء أحد الإخوان وقال أنا مثلا من يشتري هذه السيارة؟ إذا كانت مثلا تسوى 10,000 ريال قال أنا ببيعها بخمسة، من يشتري؟ وباعها بخمسة، وقف عندها المشتري. لما خرجت من الحرم إذا به واقف والسيارة قال لا سيارتي أنا، أنا اشتريتها. منين اشتريتها؟ قال واحد توجي وقف عند السيارة وباعها عليك. هل يمكن هذا ولا ما؟ لا، لابد أن يكون البائع مالكا أو مخولا، لأنه إذا خول فهو ينوب عن المالك في بيعها. الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا له، أي البائع، ومثله الثمن ملكا تاما. حتى الأسير. حتى الأسير هو مأسور عند العدو أو حتى من في السجن وهو في حالة معتبر الشرع إنسان مأسور، فيقول لبيت مثلا في المكان الفلاني أريد بيعه عليه، فإذا باعه فالبيع صحيح، إذا باع سيارته فالبيع صحيح لأنه يملكها، إذا باع أرضه أو مزرعته فالبيع صحيح، إلا في مسألة إذا كان محجورا عليه، إذا كان عليه ديون لزيد وعمر بكر ثم بعد ذلك أراد أن يتخلص فباع ما يملك فهذا بيعه غير صحيح لأنه محجور عليه. وأما إذا لم يكن محجورا عليه حتى ولو كان مسؤولا كان مسافرا في بلد ما، يعني مثلا يملك بضاعة في الشام، يملك بضاعة في مصر، يملك بضاعة في العراق، يملك بضاعة في المشرق والمغرب، وباعها هنا في مكة، فالبيع صحيح ما دام مالكا لها. نعم. حتى الأسير بأرض العدو إذا باع ملكه بدار الإسلام أو بدار الحرب نفذ تصرفه. نفذ تصرفه، يعني صح البيع لأنه مالك لما باع دون منازع. نعم. نفذ تصرفه لبقاء ملكه عليه أو يكون البائع مأذونا يعني مخولا له، أو مأذونا بمعنى ناظر وقت وعنده صلاحيات أنه يبيع من هذا الوقت، أو لجماعة وخولوه، فإذا كان مأذون فبموجب الإذن هذه يبيع. أما أن يجد سيارة واقفة عند الباب، أو يجد مثلا دكان مثلا فيه بضاعة ويقول يلا يا جماعة بننزل أبو 100 بس 10 ريال تعالوا اشتروا، وراعي الدكان راح منا ولا يعني مشوار 5 دقائق، لما جاءوا البضاعة كلها قد بيعت، يقول له هذا لعب ولا يجوز. نعم. أو يكون البائع مأذونا له فيه، أي البيع من مالكه أو من الشارع، يعني من القاضي الشرعي، أذن له في بيع غلة الوقت. هنا مثلا الوقت له غلة، أو وقف أراد القاضي أن يبيعه وينقله إلى مكان آخر، فأذن لفلان أن يبيع هذا السجن، هو لا يملك، وإنما أذن له المخول، أذن له من يملك وهو القاضي الشرعي الذي يسعى للمصلحة ويبحث عنها. نعم. أو من الشارع كالوكيل وولي صغير. وولي صغير، الآن إذا مات إنسان وعنده أطفال صغار ما العمل؟ يعين لهم ولي، ولي على القاصر، ولي على القاصر. وإذا كان مثلا كبير ولا يحسن التصرف، معين قيم على هذا الكبير، معين قيم على هذا الكبير. قبل يومين أحد الإخوان تبعني قال أبوي كبير وفي غير وعية، وحنا ثلاثة وتقاسمنا البيوت، عنده 3 بيوت وتقاسمنا كل واحد أخذ دولة، وبعدين بعد فترة من المقاسمة بعضنا ادعى الغبن قال البيت اللي عند فلان أكبر منه، قلت له عملكم كله غلط من أوله، شلون تقاسمتم أبوكم لا يزال على قيد الحياة؟ ما يصح القسمة إلا بعد وفاة الأب. أما الآن فأنت قيم، وعليك أن تسعى للأصلح والأمثل، وعليك أن تسعى لصيانة المال والحفاظ عليه، وعليك أن تسعى للإنفاق على والدك وعلى من يلزمه الإنفاق عليهم، وأن تعمل دفترا فيه الوارد والمصرف. أما أن تقسمون البيوت وأبوكم لا يزال حي هذا غلط ولا يصح بحال من الأحوال. فهنا يعني إذا كان الإنسان مخول من قبل القاضي لكونه وصي، أو لكونه ولي وصي على يتيم، أو قيم على كبير غير راشد يعني فقد الأهلية، ففي حدود ما يعني ما عمل له. ويعني كثيرا ما يكون من ناحية من كان وصي على يتيم مشترط عليه شرط، نقول ألا تبيع ولا تشتري إلا بعد الرجوع إلى المحكمة، وأما التأجير فيمكن أن تؤجر 3 سنوات فأقل، لكن 4 سنوات لازم أن تستأذن من المحكمة، وأما سنتين ممكن، و3 سنوات ممكن، وأكثر من 3 سنوات لازم ترجع للقاضي ليصدر قياسكم، وأما البيع والشراء فلا تبيع عقارا ولا تشتري آخر إلا بعد أرضه على هيئة النظر، وهل فيه غبطة ومصلحة أم لا، وعمل الإجراءات الشرعية المتبعة. أما هكذا فقط يعني بطريقة يعني عشوائية فلا. نعم. الوكيل وولي صغير. ملكه من حين اشتراه له. جازه يعني من اشتري له ملكه من اشتري له، وإن لم يجزه فهو للمشتري. ثم إن أجازه أي الشراء من اشتري له ملكه من حين اشتري له لأنه اشتري لأجله أشبه ما لو كان بإذنه، أشبه ما لو كان قد حصلت الإذن بالشراء منه قبل ذلك.